وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته تعمنا وإياكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا ولجميع المسلمين والمسلمات. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إذا هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى تبويب بوبه الشيخ المجدد رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء أي طلب نزول المطر من دخول النوء الفلاني أو خروجه أو تغير منزلة النجم الفلاني أو تحركه. وهذا الباب مناسب لكتاب التوحيد من جهة أن طلب نزول المطر وإنزاله من هذه الأنواء أنه شرك يخرج صاحبه من الملة، لأن المنعم بالمطر والمنزل له والمولي لهذا الخير هو الله، كما قال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو الذي أولانا هذه النعم، وهو الذي يجب أن يحمد عليها كما يحمد على كل فعل يفعله سبحانه وتعالى. والاستسقاء بالأنواء أيضا يكون شركا أصغر على ما يأتي في موضعه، فالاستسقاء بالأنواء دائر بين الشركين الأكبر والأصغر، وكلاهما قادحان في التوحيد. فالشرك الأكبر ناقض للتوحيد من أصله مبطل له، والشرك الأصغر ناقض لكمال التوحيد الواجب ومنقص له، فالأول ناقض والثاني منقص للتوحيد. وعلاقة هذا الباب ومناسبته لما قبله أن الباب الذي قبله هو باب ما جاء في التنجيم، أي من الوعيد والتفصيل، وهذا الباب في الاستسقاء بالأنواء فهو مناسب لما قبله، فذاك في التنجيم وهذا في الاستسقاء بالأنواء. ثم علاقة هذا الباب أيضا بالأبواب السابقة أنه متصل في معناه، كما في مبناه لباب ما جاء في السحر وبيان شيء من أنواعه، وباب ما جاء في الكهان ونحوهم، وباب ما جاء في أنواع السحر، وكذلك ما جاء في النشرة، ثم ما جاء في التطير، ثم باب ما جاء في التنجيم. وفي قوله رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب المطر والسقيا، كالاستغفار طلب المغفرة، والاستعاذة طلب العوذ، وهكذا. والاستسقاء بالأنواء له قسمان: القسم الأول أنه شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه النجوم والكواكب وهي الأنواء يجعلها سبباً في إنزال المطر، مع اعتقاده أن الله هو المنزل للمطر وأن الله هو المنعم به، لكن يجعل حركة النجوم ومنازلها سبباً في نزول المطر. والقاعدة أن كل من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً لا بوحيه المنزل ولا بقدره المعروف، فهذا وقع في الشرك الأصغر. القسم الثاني أن يكون الاستسقاء بالأنواء شرك أكبر، مثل أن يدعو الأنواء والنجوم، يدعو الثريا، يدعو الشعرى، يدعو بنات نعش، يدعو الجدي، يدعو سهيلا، يا نوء كذا أغثنا وأسقنا، فهذا شرك أكبر، لأنه وجه دعاءه وقصده لغير الله جل وعلا. ومن دعا غير الله أشرك، إذ دعاء غير الله أوضح وأجلى صور الشرك به سبحانه، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي سورة المؤمنون: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من صور الشرك الأكبر أن ينسب إنزال المطر إلى هذه الأنواع على أنها هي المنزلة للمطر حتى لو لم يدعها ويسألها، فهذا شرك في الربوبية باعتقاد فاعل مؤثر مغيث غير الله سبحانه وتعالى. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن هذه الصورة الشرك في الربوبية، أما إذا دعا النوء والنجم والكوكب ليسقيه المطر فهذا شرك في العبادة والألوهية. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أي من الحكم والتفصيل والوعيد والزجر والتهديد. قال: وقول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية في سورة الواقعة، وهي في معيبة المشركين: تصيرون رزقكم، وهو العطاء، يشمل المطر ويشمل ما ينتج من هذا المطر، أنكم تكذبون. ما التكذيب هاهنا؟ التكذيب بنسبة المطر إلى النوء والقمر ومنازله، ونسبة أن هذه الأنواء هي التي أنزلت المطر أو تسببت في إنزاله. ولقد وعظ الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله الناس فقال: أيها الناس، إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكاء. نعم أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تداهنونهم لما خفتموهم، وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من الخير والوحي أنكم تكذبون به. ومن ذلك أيضا المراد بالرزق المطر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد وأخرجه غيره، وصح عن ابن عباس موقوفا عليه في تفسير الآية أن المراد بأن تجعلون رزقكم أنكم تكذبون المطر، والتكذيب به هو نسبته إلى الأنواء والنجوم وحركاتها لا إلى الله سبحانه وتعالى أنه المنزل له. فيكون ما ساق المؤلف الشيخ المجدد هذه الآية في هذا الباب مطابقا لهذه الترجمة في تفسير ابن عباس الذي يروى مرفوعا ويروى موقوفا وهو أشبه بالموقوف. وفي هذا أصل عظيم في منهج الشيخ، وهو ترسمه منهج السلف الصالحين في تفسير آية القرآن، فلا يخرج عما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وما جاء عن التابعين فيه، ومن باب أولى ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء مفسرا بالقرآن. هذا المنهج الرصين والراسخ في العلم ثم ما يثمره من الدعوة هو الذي درج عليه السلف الصالحون من عهد القرون المفضلة ثم من بعدهم إلى أن يشاء الله قرب قيام الساعة. اللهم ارزقنا حسن الاستقامة على دينك وحسن الانتساب للسلف الصالحين، ولا تجعلنا يا ربنا أهل هوى ولا مبدلين ولا مغيرين، واجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إنك يا ربنا أعظم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.